أبي أتى لأمي بكيس به ظرفان، الأول به طلاسم ومكتوب به علاج عين ومس من قرين، والآخر به قشر بيض كيف نتخلص منه بطريقة لا تغضب الله، لأن أبي صوفي ويؤمن بهذا. هذا الفعل لا شك أنه مخالف للشرع ولا علاقة له بالهدى والرشاد من أي وجه من الوجوه. أما كيف يتخلص منه، فإما أن يذاب إذا كان فيه كلام مكتوب، يذاب في ماء ويراق، لأنه لا ندري قد يكون فيه خلط بين الحق والباطل، قد تكون في بعض آيات قرآنية وأسماء جن وشياطين ونحو ذلك، فيمحى بماء ويلقى هذا الماء أو يحرق فقط.